أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع باللفظ المذكور أولا، أما الرواية الأخرى التي عند غير الترمذي فرواها عبد بن حميد في مسنده، ورواية الترمذي إسنادها حسن، وأما رواية عبد بن حميد فإسنادها ضعيف. ورويت الجملة المذكورة منها بطرق أخرى يقتضي مجموعها كون هذه الرواية حسنة أيضا، إلا قوله فيها: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فهذه لم يثبت كونها من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وإن ثبتت في أحاديث أخر ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، أي احفظ أمره. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، أي احفظ أمره. وحفظ وأمر الله نوعان، وأمر الله نوعان، أحدهما أمره القدري، وحفظه بالصبر على الأقدار، وحفظه بالصبر على الأقدار، والآخر أمر شرعي، وحفظه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، وحفظه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك، بيان جزاء حفظ الله سبحانه وتعالى، فمن حفظ أمر الله حفظه الله سبحانه وتعالى. وقوله احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، فيه بيان جزاء آخر لمن حفظ أمر الله، فمن حفظ أمر الله فجزاؤه شيئان، فمن حفظ أمر الله فجزاؤه شيئان، أحدهما تحصيل حفظ الله له، تحصيل حفظ الله له، وهذه وقاية، والآخر تحصيل نصر الله له، تحصيل نصر الله له، وهذه رعاية، وهذه رعاية. ما الفرق بينهما، بين الوقاية والرعاية؟ يا عمر ايش؟ ايوه يا محمد، أحسن. والفرق بينهما أن الوقاية لدفع الآفات، والرعاية لتحصيل الكمالات، أن الوقاية لدفع الآفات، والرعاية لتحصيل الكمالات. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها، أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، معرفة الإقرار بربوبيته وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، والآخر معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه تختص بالمؤمن دون الكافر، وليس البر فيها كالفاجر، وهذه تختص بالمؤمن دون الكافر وليس البر فيها كالفاجر. ومعرفة الرب عبده نوعان أيضا، ومعرفة الرب عبده نوعان أيضا، أحدهما معرفة عامة تقتضي شموله بعلم الله واطلاع الله عليه، تقتضي شموله بعلم الله واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. والنوع الثاني أشرف وأعظم من الأول، والنوع الثاني أشرف وأعظم من الأول، وتحققه يكون بمعرفة الألوهية، وتحققه يكون بمعرفة الألوهية. فمن عظمت عبوديته وتأليله وتأليهه لله عظم نصر الله وتأييده له. ومن ذلك قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، فلما كملت عبوديته كملت كفاية الله له، فلما كملت عبوديته كملت كفاية الله له. فمن أراد أن يحصل المقام الأعلى من معرفة الله له فليحقق القدر الأعلى من معرفته لله بتوحيده في عبادته سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية الحفيد من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، ذكره تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. نعم.